الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا نحتاج إلى أن نواصل الكلام عن هذه النبل وعن هذه الصفحات المشرقة التي تشحذ الهمم حتى نبلغ القمم، وذلك حتى يتشجع شبابنا الحاضرون والغائبون ليصرفوا هممهم إلى ما يعلي ذكرهم في الدنيا والآخرة، وإلى ما يرفع درجاتهم، وإلى ما يبلغهم جنة ربهم ورضوانه سبحانه جل شأنه. أظن أننا بدأنا الكلام عن أنا أسألكم، لا أكملنا الوقت، تكلم الظاهر أنكم ما حصلتم شيء للماضي. بدأنا الكلام عن نبذ من حرص النساء على العلم، تكلمنا أظن بما فيه الكفاية عن الرجال، وبدأنا الكلام عن حرص النساء، عن حرص نساء السلف على طلب العلم. نعم، كانت همة النساء أيضا عالية جدا لطلب هذا العلم الشريف، فبرز الصحابيات في العلم، وأخذ التابعيات عنهن العلم، وعنين به أشد عناية. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، لأن الذي يستحي لا يتعلم، فلا يتعلم رجلان كما قال بعض السلف: رجل مستحٍ ورجل مستكبر. الكبر يحول بين الإنسان وبين العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر لا يتعلم، والمستحي أيضا لا يتعلم، لأن هذا العلم لابد له من التواضع. تقول عائشة: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين وطلب العلم. كنا يطلبنا العلم وحرصنا على ذلك، لأن العلم كما قلت آنفا شرف، والجهل عار وشنار على العبد. ذكر البلاذري رحمه الله في كتابه فتح البلدان أن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تعلمت الكتابة في الجاهلية عن امرأة يقال لها الشفاء العدوية، ولما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم أي حفصة، طلب من الشفاء هذه المرأة أن تعلمها تحسين الكتابة والخط. سبحان الله، انظر إلى الحرص. وهذه لفتة أيضا مهمة، ينبغي على طالب العلم أن يعتني بتحسين خطه يا سفيان. نعم، ينبغي أن يعتني بتحسين خطه لأنه يحتاجه. ولذلك إذا كتب الإنسان كتابة رديئة مع تقدم العمر به ومع ما سيحل به من ضعف البصر وغير ذلك والنسيان، إذا احتاج إلى أن يعود إلى الدفاتر ليراجع، نعم، يضيع ما كتب. فتحسين الكتابة له شأن. عائشة رضي الله عنها يقول عنها الإمام الذهبي: لو جمع علم النساء وعلم عائشة لكان علم عائشة أفضل. سبحان الله. ويقول مسروق وهو من التابعين إمام علم، يقول: كان مشايخ الصحابة إذا اختلفوا في مسألة من مسائل الفرائض أي في المواريث عادوا إلى عائشة. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في حديث عادوا إلى عائشة فعلمتهم منه علما. تدري أن ما في البخاري ومسلم من رواية عائشة نحوا من 300 حديث، أغلب أحاديثها في الأحكام، ما ولا في فضائل الأعمال بل في الأحكام، وهذا يدلك على سعة علمها. حتى قال فيها الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، قال: أخذ منها ربع الشريعة. سبحان الله، بعد وفاة النبي وكان لها آراء ومذهب فقهي، ولذلك نقرأ بعض الأحيان في كتب الفقه وهذا قول عائشة وهذا مذهب عائشة. نعم، فكان لها آراء وملاحظات واستدراكات على الصحابة ويعودون إلى قولها، كانوا إذا اختلفوا وعادوا إلى قولها فقولها هو الفصل، فهي كانت من أعلم الصحابة، ملأت الدنيا علما، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بيتها للعلم، فكان النساء يأتين إليها ليتفقهن في الدين، حتى ولو كانت المرأة منهن قد زلت بها القدم ووقعت فيما يوجب الحد فإنها تتوب وتحرص على أن تتفقه في الدين. وخذوا على سبيل المثال المرأة المخزومية التي قطعت يدها، فإن الرواة ذكروا أنها كانت تأتي إلى عائشة لتتفقه في الدين. فسبحان الله، إذا سبرنا بعض كتب الحديث أو كتب الرجال والرواة، نأخذ مثلا على سبيل المثال كتاب الطبقات لابن سعد، خصص مجلدا كاملا للراويات، ذكر فيه أكثر من 700 راوية حديث، يعني امرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. عجيب. علي بن أبي طالب أقضى الناس وأعلم الناس بالقضاء، رجل عالم تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقيه، خطيب، شاعر، سد جميع أبواب العلم، يأتي ليطلب الحديث من جارية للنبي عليه الصلاة والسلام يقال لها ميمونة بن سعد، يأتي عندها ليطلب الحديث ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام به في بيته حتى لا تفوته رواية، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله كانت له تلميذة يقال لها فاطمة بنت جوهر، ما زال أظن أن الحياء سيكثر الآن. طيب، أقول أن نساء السلف حرصنا على العلم وروينا الحديث، روينا الحديث وحفظناه. تقول أم الدرداء رضي الله عنها العابدة الزاهدة الفقيهة، تقول تعبدت لله بجميع أنواع العبادات، فما وجدت لنفسي أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. علمت أن هذا العلم نور، وأن هذا النور إذا دخل إلى القلب فإنه يزهر على الأطراف وعلى الأركان، لينور لصاحبه طريقه في الدنيا والآخرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حتى أن الحافظ الذهبي ذكر في كتابه ميزان الاعتدال، هذا كتاب معروف في نقد الرجال، ذكر آلاف الذين قيل فيهم واتهموا إما بالكذب أو بالوضع، هذا كتاب في النقد في الجرح والتعديل، لكنه ختم الكلام بجملة خطها بخط عريض قد حفظها الناس وسجلها التاريخ، وينبغي أن تكتب بخط الذهب ونرددها على المآذن وفي مساجدنا لنبين للعالم أن المرأة المسلمة ما وأن المرأة عموما ما وجدت كرامتها إلا تحت راية الإسلام. كتب الإمام الذهبي كلمة عجيبة وقال: وقد مررت على أسماء النساء فما وجدت أحدا كذبهن أو اتهم إحداهن أبدا. يعني أن الرجال فيه كثير من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديثه، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا عنده وهم، هذا عنده لخبطة، هذا غير ضابط، هذا فيه علة قادحة، هذا إلا النساء كلهن ثقات. سبحان الله، أمر عجيب. كنا حريصات على الطلب وحريصات على التدريس أيضا. الحافظ ابن عساكر كان يقال إنه كان يلقب بحافظ الأمة، أكثر الحديث حفظا أو أكثر الناس حفظا وأوثق الناس للحديث عقدة، ألف التاريخ ابن عساكر معروف، هذا 80 مجلد. يقول عن نفسه لما سألوه عن أشياخه قال: طلب العلم من أكثر أو من 84 امرأة، زيادة على الرجال، علاوة على الرجال، كان عنده من مشايخه وأساتذته 84 امرأة سمع منها العلم. فسبحان الله، وكذلك حال بنت الإمام مالك رحمه الله، والله إن الكلام عن هؤلاء يحيي القلب. تصوروا يا جماعة، أنتم ماذا تعيشون؟ تعيشون ما أعيشه الآن. الآن لما نسمع هذه الأخبار تنشرح الصدور، صحيح ولا فيه نوم؟ تنشرح الصدور، والإنسان يذهب إلى تلك القرون الزاهرة لأمتنا الإسلامية. فإن الله وإن إليه راجعون. كانت بنت الإمام مالك حفظت موطأ أبيها، وكان له قارئ يقرأ عليه الموطأ، كانت هي خلف الباب، فإذا أخطأ القارئ دقت. فأقول الإمام إذا أخطأ يعني لحن أو زاد أو أنقص، تدق ابنته من خلف من وراء الباب، فيقول مالك للقارئ ارجع فإن الغلط معك، فيرجع فيجد الغلط معك. سبحان الله، يعود فيجد أنه قد أخطأ أو ألحن في كلامه أو زاد أو أنقص. هذه ابنته، فما ظنك بجاريته؟ كان أهل المدينة إذا باعوا الخضرة لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز، وهذا بيع طعام بطعام لا بد فيه من شروط ستأتينا في كتاب البيوع إن شاء الله. فأقبل أشهب، وهو من العلماء من أصحاب مالك، أقبل على هذه الجارية لا يعرفها، قال أعطني الخضرة ونعطيك الخبز في المساء. قالت لا ما يمكن. قال ليش؟ قالت لأن بيع الطعام بالطعام لا يكون إلا يدا بيد، وإلا وقعنا في الربا. فسأل عن الجارية، طفلة صغيرة، من هذه؟ قالوا هذه جارية الإمام مالك. عجيب، كان عندهم فقه في كل شيء، تعلموا دينهم، فهموا حقيقة الإسلام، وكانوا وكنا أيضا حريصات على التدريس والتعليم. وكان السلف أشد ما يحرصون على تزويج بناتهم لأهل العلم. أبو العلاء السمرقندي رحمه الله، هذا رجل فاحل في العلم، أبو العلاء السمرقندي ألف كتابا ضخما سماه تحفة الفقهاء، فحفظت ابنته هذا الكتاب حفظا كما تحفظ الفاتحة. فتقدم بعض الناس من أصحاب الجاه والسلطان يطلبون يدها فأبى، وكان له تلميذ يقال له أبو بكر، والله غاب اسمه لقبه، السانكي، حفظ الكتاب ثم شرحه في كتاب سماه البدائع، بدائع التحفة، شرحه فعرضه على شيخه، قال أنا قد شرحت متنك وكتابك. ففرح الشيخ، فمن شدة فرحه زوجه ابنته، وكان شرحه لكتاب الشيخ مهرا لها، حتى صار أهل عصره يقولون شرح تحفته وتزوج ابنته. فسبحان الله، قلت أبو بكر السانكي، هذا سعيد بن المسيب، وما أدراكم ما سعيد؟ الإمام العلم أحد أئمة التابعين، علم ابنته العلم فصارت عالمة فقيها. فتقدم لها هذه لما تزوجها زوجها، زوجها كان طالب علم عند أبيها، فأراد من الغد بعد ليلة الزفاف أن يذهب لطلب العلم، فأخذ رداءه ثم أراد الانصراف. قالت أين تريد؟ فين رايح؟ قال إلى سعيد، إلى مجلس سعيد، يعني عن أبيها، يريد أن يطلب. قالت اجلس اجلس كي أعلمك علم سعيد، أنا أعلمك، هذه نزفها لكم. نعم، أن يحرص الإنسان إذا أراد أن يتزوج، أن يتزوج بامرأة ذات حسن وجمال، له دور، لكن إيش؟ ذات منبت حسن ومعدن نفيس، تعتني بالعلم. الحافظ الهيثمي رحمه صاحب مجمع الزوائد معروف، هو كان تلميذ الحافظ العراقي صاحب الألفية في الحديث، تزوج ابنة العراقي، وكانت زوجته عالمة تراجع معه كتب الحديث. وذكر الشيخ عطية سالم رحمه الله، كان مدرس في المدينة وعالم من العلماء، أنه وجد نسخة لسنن أبي داود، معروف سنن أبي داود سنن في الحديث قديمة، عليها تعليق أخت صلاح الدين الأيوبي. سبحان الله، سبحان الله. أقول سعيد بن المسيب هذا ابنته كانت عالمة، فتقدم لها لخطبتها عبد الملك بن مروان ليزوجها لابنه الوليد، انظر حتى السلاطين من قبل وولاة الأمر كانوا يريدون أن يتقربوا من من؟ من أهل العلم لشرفه، لأن المال يزول والجاه يزول والسلطان يزول لكن العلم لا يزول. فرفض سعيد بن المسيب لأمور سياسية، يخشى أنه إذا صار سهرا له خلاص صير الفتاوى على بفرختين يبيع البلاد والعباد، فأبى. وكان من بني طلبته أبو وداعة رحمه الله، فكان يجلس لطلب العلم فافتقده يوما، فأقبل عليه في مجلسه فسأل عنه، قال ما بالك تخلفت؟ قال زوجتي توفيت فانشغلت بها. فقال هل أخبرتنا حتى نشهدها؟ فسأله قال وش سويت الآن؟ تزوجت؟ فضحك. قال وهل يتزوج مثلي من لا يملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال سعيد بن المسيب إن أنا فعلت تفعل، يعني إن زوجتك تقبل؟ فقال أفعل. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال زوجتك ابنتي، فطار من الفرح. فعاد إلى بيته يقول وكنت صائما فصليت المغرب ثم قدمت عشائي ولم يكن عندي إلا خبز وزيت، وأنا أفكر ممن أستدين وممن أخذ المال ممن أستقر. سبحان الله، انظر السلف، ليش؟ الزوجة ستأتي الآن، ما يدري، ما عنده شيء في البيت. يقول فلما قدمت عشائي طرق الباب فقلت من؟ قال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا في سعيد بن المسيب، ليش؟ قال لأنه منذ 40 سنة ما رؤي إلا بين بيته والمسجد. اسمع اسمع لهؤلاء الرجال ما يضيعون وقتهم، ما هو في الأسواق والمراكز التجارية والمقاهي ويجوبون الشوارع، ما أحصل العلم هكذا. منذ 40 سنة ما خالف الطريق سعيد بن المسيب بين المسجد والبيت، 40 سنة. سبحان الله. قال سعيد بن المسيب فقام إليه، قال فظننت أنه قد بدا له، يعني غير رأيه، لكن ما يمكن. قال ما شأنك يا أبا محمد؟ هل أخبرتنا عن أمرك فنأتي إليك؟ انظر للأخلاق. يقول إني علمت أنك رجل أعزب فكرهت أن تبيت وحدك الليلة، وهذه امرأتك خلفي. أتى بابنته فقام بها على الباب. هذه فيها دروس كبيرة جدا لطلبة العلم وللتزويج وللزواج، لو ظللنا نستنبط الفوائد لاحتجنا إلى ليلة كاملة. أتى بابنته إلى زوجها بعد أن زوجها، فإذا هي قائمة عنده فدفعها ثم أغلق بابه. يقول أبو وداعة فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت الباب ثم صعدت على السطح فناديت على الجيران، قالوا ما شأنك؟ قال إن سعيد بن المسيب قد زوجني وأتى بابنته، زوجني بابنته وأتى بها على غفلة وهم يعلمون حاله، فأقبلوا عليه. فسمعت أمه فقالت له وجهي يحرم على وجهك، أي أن يقابل وجهك إن لم تدعنا نصلحها لك 3 أيام. ففهم الرجل، لأن المرأة تحتاج ليش؟ إصلاح، وتحتاج إلى أن يهيأ لها جو لتكرم في بيتها لتزف زفافا، نعم، ميمونا مباركا. يقول فأقمت 3 ثم زفت إلي، فدخلت عليها فإذا هي من أجمل الناس، وإذا هي أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج، فمكثت على هذه الحال. يقول ولم ألتقي بأبيها مدة شهر، فأقبلت عليه بعد شهر فجلست في، فسلم علي لما أقبلت في وهو جالس في حلقته، ويصح حلقة وحلقة كما قال ابن منظور. فلما انفض المجلس ولم يبق إلا أنا وهو في المسجد سلم علي وقال ما حال ذلك الإنسان؟ سبحان الله، بعد شهر. فقال بخير، على ما يرضي الصديق، على ما يرضي الصديق ويسره ويكره العدو. ما يريد الصديق ويكره العدو، أي أنها إيش؟ في أحسن ما يكون. فانظر إلى أهل العلم كيف يتخيرون المرأة التي تعينهم على طلب العلم. مالك تضحك؟ امرأة تعينك على طلب العلم. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، لكن صلاحها في الحقيقة جيد، ولكن لو أعانت الطالب والشاب والزوج على طلب العلم لكان ذلك خير، خير على خير في الحقيقة. يعني بعض الزوجات يتزوج بها طالب العلم، فبعد أن كان طالب العلم صار طالب دنيا، يصير طالب دنيا لأنه لا هم لها، هي صالحة الآن تظن أنها صالحة، لا هم لها إلا القفة ما فيها، وش جبت وش اشتريت، واحنا دائما في نقص، واحنا دائما في جوع، دائما ايش تشتكي وتبكي على حالها وتندب حظها، فلا تراها شاكرة لله ولا حامدة. نعم. أقول الإنسان الشاب الأعزب الذي يريد أن يطلب العلم ينبغي عليه أن يختار لنفسه زوجة صالحة تعينه على الطلب، لأنه لا يكفي أن تكون تصلي ومتحجبة وكذا، إن كان يريد أن يطلب العلم، لأنها قد تصده بكثرة طلباتها وكثرة شكاياتها فتصرفه إلى الدنيا حتى تضعف الهمة. ولذلك قيل إن وراء كل عظيم امرأة، إن صح هذا من المخلوقين فهذا قد يصدق في بعض الأحوال. فالإنسان إذا كان وراءه امرأة صالحة تعينه على طلب العلم فلا شك أنه يتقدم كثيرا. أما إذا صار أراد أن يفتح الكتاب تأتي إليه تقول له والله نحتاج مقاضي، نحتاج الحليب وماء ونحتاج، إلا وقت المراجعة والمطالعة، لكل أجر كتاب، لكل شيء عنده وقت، ما هو في كل وقت القضية، ما يمكن. فتحترم عمله وتقدس هذه الوظيفة، لأن المرأة إذا كانت خلف جدارها وفي بيتها تعين هذا الزوج على الطلب وعلى الدعوة فإنها تشاركه في الأجر. هؤلاء الأئمة الذين صاروا بيننا أئمة وألفوا وتركوا لنا هذا التراث الهائل، نقتبس من علمهم ونستضيء بنورهم. من رباهم؟ رباهم النساء لا شك. ولذلك قيل إن النساء مصانع الرجال، النساء مصانع الرجال. وتذكرون كلكم أظن أم الإمام أحمد التي دفعته لطلب العلم منذ الصغر. وقيل أن رجلا اختلف مع امرأته في ولد هو قد طلقها ثم تزوج عليه، فإذا هي تزوجت، وإذا تزوجت من المعلوم أن الحضانة تسقط. نعم، لأن الحضانة في الأصل أنها لها ما لم تنكح كما قال عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا إلى شريح القاضي في الولد بمن يلحق، فأراد الولد أن يلحق بأبيه، أراد أن يلتحق بأبيه، فقالت الأم يا شيخ سله لما؟ قال لأن أبي يكرمني ويعطيني الحلوى ولا يضربني، أما أمي فإنها تضربني لأخذي للكتاب. قال الحق بأمك الآن. ليش؟ لأن المصلحة مع من؟ مع الأم لا شك، مصلحته في المستقبل مع الأم حتى يتعلم العلم. فهمتم؟ فهذه بعض أخبار من؟ أخبار النساء الصالحات والنساء العالمات. ولا زلنا ولله الحمد نسمع عن نساء طالبات للعلم، لكن طالبات حقيقة الطلب ومؤلفات، التي ذكرت هذه بنت العلاء السمرقندي، كانت الفتوى إذا خرجت من أبيها من بيت أبيها عليها خطه وخطها، فلما تزوجت امتزج الخط، صار خطها وخط أبيها وخط زوجها، سبحان الله. هذه نبذ من حياة الرجال والنساء اللاتي قدمنا كل شيء في سبيل بلوغ الهمم، في سبيل بلوغ القمم، فكانت هممهم عالية وآمالهم كبيرة وصدقوا مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كما قال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. وإن أهل العلم رحمهم الله لم يصبروا إلا على الجوع، ولم يصبروا إلا على الظمأ، ولم يصبروا إلا على العري وعلى قلة النفقة، ولم يصبروا إلا على بعد الديار وكثرة الترحال والتطواف. أبدا لا تظن أن علماءنا من السلف الصالحين لم يتعرضوا للمضايقات أو أن الطرقات قد مهدت لهم وفرشت لهم الورود في الطريق ليطلبوا وليعلموا، أبدا. فلا زال السلف يعانون ويبتلون من قبل السلاطين الجائرين. فيحسن بنا أن نذكر بعض النبذ أيضا، فهي فائدة لنا ولعلمائنا أيضا ولدعاتنا، يعني أن هذا الطريق لا يظن الإنسان أنه محفوف بالورود وأنه محفوف بكل ما يحب والملذات، أبدا، بل هو محفوف بالمكاره، ولا يستطيع الإنسان أن يبلغ الجنة هكذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومن جملة ما ذكر أهل العلم في كتاب وفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وغيرها ما ذكروا ما حصل لسعيد بين سعيد بن جبير رحمه الله التابع المشهور والعالم الحبر، ما حصل بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي فاسق بني ثقيف، وكان واليا لعبد الملك بن مروان في عهد الدولة الأموية. وكان سعيد بن جبير ممن يفتي فتاوى شرعية صحيحة صادقة لا ترضي السلاطين، ولكن انتبهوا، ليست فتاوى من وراء الكواليس أو فتاوى لا تستند إلى أصول شرعية وضوابط مرعية كالفتاوى التي تسمعونها وترونها في الأنترنت من قبل هؤلاء اللقطاء، لقطاء العلم، أبدا، بل هي فتاوى كان ينبغي أن تقال وينبغي أن يصمد العالم فيها وإلا زل الناس، لأن بعض الأمور لا ينبغي السكوت عليها، وإلا نقول هلك الناس. مثل مثلا لو جئنا ووجدنا إعلانا لبنك من البنوك أن هذا معاملاته كلها مباحة فاستباحوها وهي محرمة، إذا نظر الإنسان فيها هذا وجب علينا أن نحذر الناس منه ولا نسكت، لأننا لو سكتنا لا أقررنا على الباطل، ونكون بذلك قد فررنا من آفة الكلام إلى آفة السكوت. فإذا وقع الإنسان في آفة السكوت فما آفة السكوت؟ كما قال ابن القيم أن يكون الإنسان كالشيطان الأخرس. فأمر الحجاج بإلقاء القبض عليه، فألقوا عليه القبض في مكة واعتقلوه، ثم أخذوه مخفورا إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال ما اسمك لما وقف عليه؟ قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كثير. قال ما أنت، ما فهمتم كلمة ضدها. قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. ضد سعيد شقي، وجبير المجبور، كثير. قال بل أنت شقي بن كثير. قال ما أنت بأعلم باسمي من أمي؟ قال شقيت أمك وشقيت أنت. قال لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لم تحكم بالشقاوة أنت على الناس؟ انظر إلى الجرأة والعياذ بالله، قصة عجيبة ولكنها مؤثرة ومبكية. قال لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فقال الحجاج ينبغي أن نصليك نارا تلظى. قال سعيد لو كنت تملك ذلك لاتخذتك إلها. قال الحجاج ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ انظر للاستفزاز. قال ما تقول في محمد؟ قال سعيد نبي الرحمة وإمام الهدى. قال ما تقول في علي بن أبي طالب؟ أهو في الجنة أم في النار؟ قال لو دخلتها لأخبرتك بأهلها. قال ما تقول في الخلفاء؟ قال لست عليهم بوكيل. قال من أحبهم إليك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال من أرضاهم لخالقك؟ قال الله أعلم بما يسرون وما يعلنون، الله أعلم بسرهم ونجواهم. فقال الحجاج لما لا تضحك؟ قال أو يضحك من خلق من طين والطين تأكله النار؟ فبدأ يرتعد. اسمع الآن الرصاص، اسمع الحكمة التي يؤتيها الله جل وعلا ويجريها على لسان هؤلاء الأولياء رضي الله عنهم ورحمهم الله. تضحك؟ قال يضحك من خلق من طين والطين تأكله التراب. فدع الحجاج بياقوت وزمرد وأموال، يعني وضع كنزا بين يديه. فقال سعيد لو كنت جمعت هذا من الحلال لدفع عنك فزعة من فزعات يوم القيامة، فإن فزعة من فزعات يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولا خير فيما جمع في الدنيا إلا ما طاب وزكى. فدعا الحجاج بمعازف، دعا بأهل له، فجعلوا يضرب، جعل أحدهم يضرب الناي والآخر يضرب الطبلة، فبكى سعيد. فقال الحجاج: أتبكي من اللهو؟ قال: أبكي لهذا الذي ينفخ في الناي، فإنني تذكرت اليوم العظيم الذي ينفخ فيه في الصور، وهو ناي قطع من شجرة قطعت بغير حق، وهذه الأوتار إنما صنعت من جهة تبعث يوم القيامة ويقتص منها. الله أكبر. فقال الحجاج: ويلك يا سعيد. قال: الويل، لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال: اختر لنفسك قتلة. هذا الحجاج قال: إنما تقتل نفسك، والله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. انظر لثبات هؤلاء الرجال، ثبات القلوب، سبحان الله، ما تزعزع. قال: والله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله جل وعلا مثلها في الآخرة. قال: خذوه. فلما أخذوه ليقتلوه ضحك سعيد، قالوا له إنه يضحك. قال: ردوه علي. فردوه عليه. قال: وما يضحكك؟ قال: أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك، أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. قال: اذبحوه. فأتوا بالنطع، هذا شيء كان يوضع في الأرض، ثم أتى السياف ليقطع رأسه وليذبحه. فوجه إلى القبلة، وجه إلى القبلة، فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: حول وجهه عن القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. فكبوه على وجهه، فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: اذبحوه. قال: أما أنا فإنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني اليوم لتلقاني بها يوم القيامة، أسأل الله تعالى أن لا يسلطك على غيري لتقتله. فقتله. انظر لصبر هؤلاء، صبروا على قول الحق، صبروا على ظلم الولاه وثبتوا. هذه الأخبار لا شك أنها تعلي الهمم، لأن الإنسان يقارن نفسه بحال هؤلاء فيحتقرها. كم من عالم والعياذ بالله، أو طالب علم أو داعية، قد وضعت الأمانة على كتفيه ليصدع بالحق وليبين للناس الحق، ولكنه والعياذ بالله يبيع دينه بعرض زائل من أعراض الدنيا فيضل ويضل. ولقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء برؤوس الجهل الذين يضلون ويضلون غيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: أخشى ما يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من منافق عليم النساء اللسان، يعني أنه منافق ولكنه يحسن يتكلم، عنده علم وبراعة بيان لكنه ينافق ويكذب كذب المتملقين. ودخل بحطيط الزيات، هذا أمره عجب أيضا، دخل بحطيط الزيات على الحجاج بن يوسف. قال: ادخل ادخل. قال: إني سائلك. قال: سل ما بدلك. فوالله إني عاهدت ربي عند المقام على ثلاث خصال: أني إن قلت لأصدقا، وإن عوفيت لأصبرا، إن عوفيت لأشكرا، وإن ابتليت لأصبرا. ثلاث أمور عاهد الله عليها عند المقام. اسمع لهؤلاء الرجال. قال: ما تقول في يا لطيف. قال: ما تقول في؟ قال: أشهد أنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالظنة. فقال: ما تقول في عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين؟ قال: هو شر من حالك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. قال: اقتلوه. وأمر أن يصب العذاب عليه. فأتوا بالحبال وشدوه، ثم وضعوا على الحبال قصب على شكل أقلام يعني حادة، ثم جعلوا يلفونه بهذه الحبال يدخل القصب في جلده، وجعلوا يستلون القصب قصبة قصبة حتى انتحل جلده ولحمه. ودخلوا على الحجاج فقالوا إنه في آخر رمق، ما زال لحظة ويموت، قال ارموه في السوق. فرموا به في السوق، فأتاه بعض أصحابه وقال هل لك حاجة يا حطيب؟ قال شربة ماء، فأعطوه شربة ثم استشهد ليلقى الله تعالى. كم كان سنه؟ قال الحفاظ 18 سنة. هذا كان عمره، هذا يعلق عليه بعض الحفاظ، يقول أن الذي بلغ العلم صغيرا قليل في الأمة، منهم سيبوي ومنهم حطيط هذا، وبعض فئة من العلماء منهم من لم يبلغ 20. سبحان الله، هبة من الله. وكذلك الحال أبي حازم رحمة الله عليه، يوم أن قدم سليمان بن عبد الملك، قدم من المدينة إلى مكة، فنادى عالمها الجليل فدخل عليه، قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. اسمع كلام الذيب الحجارة، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان ابن عبد الملك فكيف القدوم على الله يا أبا حازم؟ قال أما المحسن فإنه يقدم على ربه كما يقدم الغائب على أهله، وأما المسيء فإنه يقدم كما يقدم العبد الآبق على سيده. رأيت العبد الآبق هو الذي فر من سيده، إذا فر منه وأقبل وأمسك به السيد وش يسوي فيه؟ نعم. فقال سليمان يا لله ليت شعري ما عندي عند الله. فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله حيث يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم طال الحوار بينهما إلى أن سأله وقال ماذا تقول فيما نحن فيه يا أبا حازم؟ قال أو تعفيني، اعفيني من هذا السؤال. قال إني لك لي عليك أن تنصحني. قال إن آباءك قد تسلطوا على هذا الملك بالسيف وأخذوه عنوة بغير مشورة من المسلمين ولا رضاهم، وقد قتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة، وقد ارتحلوا إلى الله، فما شعرت بما قالوا وما قد قيل لهم؟ فقال بعض الجلساء بئس ما قلت. قالوا اسكت، إن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فبكى سليمان وقال كيف الحال مع الناس؟ قال أن تترك الصلف، يعني الغرور والكبرياء، قال أن تترك الصلف وتستمسك بالعروة الوثقى. قال وكيف أفعل؟ قال أن تأخذ المال بحقه وأن تضعه في أهله بين الناس بالسوية، بالسوية يعني كل حق صاحب حق يأخذ حقه، كل صاحب حق يأخذ حقه. فقال يا أبا حازم ترفع لي حوائجك، هل لك حاجة؟ قال تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال ليس ذلك إلي. قال ليس عندي لك، ليس عندي أو ليس لك عندي حاجة ولا تملك حاجتي. فخرج سليمان ثم أرسل إليه بصرة فيها 100 دينار فردها عليه. كانوا لا يعرضون أنفسهم للسؤال ولأخذ المكرمات من السلاطين حتى لا يبيعوا دينهم، لأن زلتهم أيها الإخوة ماذا تسبب؟ تسبب ضلال الناس، ضلال الأمم والأجيال. ولذلك نسأل الله جل وعلا جل شأنه أن يثبتنا على قول الحق بحكمة وموعظة حسنة. فهم حتى في نصحهم كما ترى السلف كانوا يدلون بالنصائح وكان كلامهم بليغا جدا، فهم حتى إذا نصحوا ولي الأمر نصحوه بشفقة ورحمة. نعم يدخل يزيد ابن عبد الملك بن مروان يدخل على عالم الشام مكحول، ومكحول كان في مجلسه مع طلبة العلم يلقي درسه، فلما رأوا أمير المؤمنين قد أقبل جعلوا يفسحون له في المجلس، قالوا اتركوه دعوه يتعلم التواضع للعلم. عجيب. ويذهب هذا سليمان بن عبد الملك الذي ذكرنا خبره آنفا ليدخل على بعض العلماء أيضا، الأول قلنا مكحولة، نعم، يدخل على بعض أهل العلم فلا ينظر فيه ذاك العالم، فلما أخبر قيل له لما لا تنظر فيه، قال حتى أعلمه أن لله رجالا يزهدون فيما بين يديه، يزهدون فيما عنده من الدنيا. ترى العجب العجاب، بعض الأحيان تسمع فتاوى والله تحتار، فتاوى لو أن عجوزا في الصحراء أو في البادية استفتيت فيها ورأى غنمها لأفتت بالقول الصواب، يعني من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان كما يقال. نعم، في أصول الدين وثوابته يستفتى عنها عالم يظن أنه عالم، شيخ كذا وكذا وإمام كذا وكذا ورئيس كذا وكذا، فيزل والعياذ بالله ليرضي السلاطين، فيتسبب في ضلال الناس، لأن الناس ينظرون إليه على أنه كبير، لأن الشاشة قد أتت إليه فأبرز إلى الناس ووضعت أمامه الميكروفونات وبرز اسمه بالخط العريض الكبير الأحمر على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات، فإذا قال قولا فإن قول ابن تيمية رحمه الله لا يحسب شيئا أمام قوله من كثرة ما ضخم أسماء هؤلاء. وأنا أقول والله في هذا العصر كثير من الأسماء التي تسمعونها على الشاشات حتى فيما نسميها بقنوات إسلامية، نعم، كثير من الأسماء لا تصلح ولا يصلح أصحابها إلى أن يكونوا في هذا المكان وأن يكونوا دعاة إلى الله، فضلا عن مفتين يقولون في الحلال والحرام، لأنهم ليسوا أهلا لا في أشكالهم ولا في أقوالهم ولا في مناهجهم. فإن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فها نحن نعيش هذه السنوات الخداعات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو في مستدرك الحاكم وأظنه في مسند أحمد أيضا بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. رويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه ليس له وزن لا في علم الشريعة ولا في أي شيء يتكلم في أمر العامة. ونحن الآن ظهرت بين أظهرنا ونطقت رويبضتنا في هذا العصر لا يتكلمون في أمر العوام بل في أمر السنة والإسلام، أمر عجب. لم يأخذوا العلم عن أهله ولم يتأصلوا في علمهم، وتسمع أقوال لهم عجيبة وغريبة، سبحان الله، تقول إيش هذا؟ إيش هذا الكلام؟ تجد الواحد منهم يكلمك عن النبي عليه الصلاة والسلام الساعات الطوال وعن أصحابه وعن صحابياته وعن زوجاته وهو بعيد عن السنة، لا في مظهره ولا في منطقه ولا في ورعه ولا في خوفه من الله، فلا يتأثر قلبك بسماعه، بل إذا نفع من هم على شكله الذين يحبون الإسلام على الخفيف. نعم، كما يصل الواحد منا كسرة الخبز بالزبدة على الخفيف بس، لا نريد جيلا يتربى على هدي السلف الصالح، نريد جيلا يتربى على ما ذكرنا الآن، جيلا صالحا يعتز بكتاب الله ويعتز بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس له إمام وقائد في هذه الدنيا إلا ما بين دفتي المصحف، جيل يتربى على البقرة وآل عمران وبراءة والأنفال، جيل لا يعرف الولاء إلا لله وللمؤمنين ويتبرأ من الشرك والمشركين، جيل يقتبس من نور الوحي لا يعتمد إلا على ما صح من الأخبار وإلا على ما ثبت من الآثار، يقتفي أثر سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فتجده يبحث عن السنة صغيرها وكبيرها فلا يزدري سنة، فإن من ازدرى سنة يزدريه ربه تبارك وتعالى. تخلف ثلاثة في غزوة تبوك فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة، 50 ليلة، وكان الجهاد في حقهم فرض كفاية ما هو فرض عين، 50 ليلة، حتى هجرهم نساؤهم وهجرهم الناس، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى أن الواحد منهم ما استطاع أن يتنفس في جوف بيته، فاضطر إلى أن يصعد سطح البيت حتى يتنفس ويلهج إلى الله جل وعلا حتى يتوب عليه. وتنزل الآيات، تنزل آيات التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، التوفيق ثم التوبة، تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم، إن الله هو التواب الرحيم. تخلفوا عن فرض كفاية، فما ظنك بمن يتخلف عن فروض الأعيان من سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، عمره كله متخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم ندعي حبه ونتغنى بحبه ونحتفل في الموالد ونضرب الدفوف ونصنع الطعام ونصنع الثريد، وكل ذلك دعاوي كاذبة لا أساس لها من الصحة، فإن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، كما قال ابن القيم في النونية رحمه الله. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تتقدموا بين يديه، التزموا هديه وسنته. هذه نبذات صغيرة وقليلة مما لقاه بعض علماء السلف من الشدائد ومن اللأواء ومن الابتلاءات التي صبت على رؤوسهم. والله أقول لو كان أحد السلف بيننا الآن لحسدنا فيما نحن فيه. والله إن السلف لا يطلبون أكثر مما نحن فيه، إن الذي نحن فيه في الحقيقة بالنسبة لهم يعني جنة على وجه الأرض. والله العظيم يا جماعة نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، نخشى ممن نكون أو أن نكون من أن نكون ممن عجلت لنا الحسنات في الدنيا. الله جل وعلا قد أغدق علينا جميع ألوان الخيرات، أسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، فنتقلب فيها نعمة صحة وسيارات ومساكن وزوجات وأبناء وأطعمة وألبسة وأشربة ونظارات وأموال، كل هذا ماذا قدمنا للدين؟ فانصرفوا أيها الشباب إلى ما ينفعكم. سبحان الله، كان الواحد من السلف كما سمعتم يقطع الفيافي والقفار وربما تحل منيته فيموت في طلب حديث واحد. سمعتم ابن جبير كيف كان يرحل من الكوفة إلى ابن عباس في مكة أو في الطائف ليسأله عن معنى آية واحدة. ونحن اليوم إذا وجدنا مسجدا فيه شمعة تضيء، شمعة، ما قلت مصباح أو شمس تسطع على العالم، شمعة تضيء، تأتي لهؤلاء الشباب لماذا لا تحضر في هذا الدرس لتستفيد؟ فإن الإنسان إذا بدأ يطلب العلم لا شك أنه لن يبدأه عند الفحول، لا بد أن يبدأه عند المدرسين، يبدأ يحضر في دروس المدرسين الذين هم أقل درجة من الفحول والكبار. ليه ليه ليه فلان هذاك صغير ما عنده شيء؟ ماذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قيل له لما تجلس لهذا الفتى لمعاذ بن جبل؟ قال لقد أهلكنا الكذب، أنت ما رضيت بشمعة تضيء عليك بيداءك ومفازتك التي قد أطبق عليها الظلام وتريد أن تضاء لك الشمس وأن تتعرض للضوء؟ ما يمكن، مستحيل، تحترق، سوف تحترق. فابدأ بهذا، الإنسان إذا بدأ في الدواء يبدأ جرعة جرعة، ما يبدأ مرة واحدة. فبهذه المجالس التي تختلط فيها الأصول بالرقائق يبدأ الإنسان في الطلب، ثم سل الله تعالى التوفيق وقل اللهم أحيي جذوة طلب العلم في قلبي، وسل الله تعالى أن يخلف ذكرك من بين هؤلاء الأمجاد فإن ذلك ليس على الله بعزيز. إي والله، وما ذلك على الله بعزيز. لعل الله تعالى يقبل دعوة من دعواتك فيصير لك شأن. الإمام أبو حنيفة بدأ طلب العلم في 40 من عمره. بعض السلف من بدأ في 45 من عمره، لا تقول خلاص شاب شعري وانتهى الأمر، أبدا. هذا العلم ليس له عمر. مات الشافعي كم سنه؟ 53 سنة. إمام الشافعي صاحب المذهب، صاحب كتاب الأم والرسالة، الذي ملأ علمه الدنيا، مات 53 سنة إمام. لما نسمع الإمام الشافعي نظنه 200 سنة، لا سبحان الله، يعيش الواحد منهم هذه الفترة. حاطيت الزيات كم؟ 18 سنة. متى طلب؟ متى حصل؟ ومتى زلزل عرش أولئك الطغاة؟ متى؟ لكنه الصدق والإخلاص والإقبال على الله. فأقبل على ربك بقلبك، لا تجعل طرفا منه ملتفتا إلى الدنيا أو إلى شهوة من الشهوات. قل اللهم يا رب، كما كان علي بن أبي طالب كان يقف في المحراب ويقرأ القرآن ويبكي ويقول بعد أن يصلي: غري يا دنيا غيري، فقد طلقتك بالثلاث، غري غيري. أما إذا كان في قلب الإنسان ما زالت الدنيا، ما زالت عنده طموحات وآمال، الفيلة لازم تنتهي، والسيارة لابد تكون موجودة، والأشياء والمشاريع، مستحيل مستحيل. لأن هذا العلم يحتاج إلى أن يحمل الإنسان همه فقط، فإنه كما قلنا لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، تعطيه جل وقتك ولا يكفي. سبحان الله. الإمام الذهبي، أو قيل وهمت بين الذهبي والزهري، بعد ما ألف ما ألف، أظنه الذهبي، بعد ما ألف سير أعلام النبلاء في 20 مجلد ضخمة في سير الرجال والعلماء والزهاد والعباد، وألف ما ألف، ماذا قال في آخر كلامه؟ قال: أما بعد، فكل ما ذكرناه وما تعلموه إنما لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ما ألف وكل ما علم من هذا كله فهو في علم الله شيء. ولذلك لما قام موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث البخاري، خطيبا في بني إسرائيل من حديث أبي هريرة، قام رجل من بني إسرائيل قال: يا موسى، أفيه في الأرض من أعلم منك؟ قال: لا لا. فهو قال القول بناء على ظنه المحمود من المذموم المحمود، لأنه لا يعلم أن هناك رجل أعلم منه في الأرض، لأنه الكليم الآن، هو الرسول للناس عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه أن له عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. نعم أنا أركب إليه، يعني ما اغتر بعلمه، ما قال: أنا أخذ العلم من الرزاق، كما قالته الصوفية: أنتم تأخذون العلم من عبد الرزاق ونحن نأخذه من الرزاق. تأخذون أنتم من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أستاذ من أساتذة أحمد بن حنبل، محدث صاحب المصنف، قالوا: ما أنتم تأخذون من عبد الرزاق، احنا نأخذه من الرزاق مباشرة. ما شاء الله، ينزل عليكم الوحي أنتم، عجيب. لا، الكليم خص بتكليم الله وبمخاطبة الله مباشرة، وأي فضل بعد هذا. ولكنه لما علم أن هناك من هو أعلم منه ذهب إليه وركب إليه البحار، يخوض من بحر إلى بحر في سفينة. ولا تظنوا أن البحر كان هكذا، بل هاج به وماج، فتعرض للأخطار في سبيل ماذا؟ نحن الآن شبابنا يتعرضون للأخطار في البحار، لماذا؟ ليأتوا إلى بلد من بلاد الغرب فيموت جلهم في البحر غرقا والعياذ بالله. لماذا كل هذا؟ لأنهم يسمعون عن هذه البلدان أنها جنة، يسمعون عنها أنها جنة، فهم يرون عمالنا بالخارج ينزلون في الإجازات الصيفية بالسيارات الفخمة المحملة، نعم، ويرون الناس قد بنوا القصور والفلل وعمر، وما يدرون من أين أتت هذه الأموال، أهي من حلال أم من حرام؟ ماذا كان يشتغل هذا السيد في فرنسا ولا في ألمانيا؟ هل كان يشتغل في خمارة أم في مطعم يبيع الخمر؟ هل كان يشتغل في صلاة الجمعة ولا يصلي؟ كيف كان حاله؟ من أين أتى؟ صاحب شركة وعماله، هل دفع أموالهم؟ كم يشتكي الناس اليوم، كم يشتكي العمال من أصحاب الشركات الذين يأكلون عرقهم ويعتدون عليهم ويستضعفونهم. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وإن كان هذا الحديث قد اختلف فيه وضعفه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، لكن بعض أهل العلم تلقاه بالقبول، وأنا أستأنس به لأنني سمعت بعض علماءنا المعاصرين يستشهد به. قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أنت خصمك محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت صاحب شركة أو صاحب مصنع، من رجل استأجر أجيرا فلم يعطه حقه، خصمك محمد عليه الصلاة والسلام يخاصمك، تعال أنت، أنت شغلت هذا من أمتي وأكلت عرقه، كم مساكين مستضعفين. حتى سمعت بعضهم أنه إذا دفع له الراتب مثلا يدفع له صك، هو ليس عنده رصيد بنكي، ليش؟ لظروف تعلمونها إدارية، فيذهب إلى بعض الناس فيشترط عليه، يضرب عليه نسبة مئوية في تصريفه. هذا لا يجوز يا أخي، سبحان الله، لا يرحم بعضنا بعضا، يأكل بعضنا بعضا، هذه أمة الرحمة؟ أين قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة يستضعف القوي الضعيف فلا تجد من يرحم إلا أرحم الراحمين جل وعلا. فيأتي هؤلاء الشباب ويقطعون البلاد يعني بأمور غير قانونية وأمور يعني منكرة شرعا وقانونا، ويعرضون أنفسهم وحياتهم للخطر، وكثير منهم كما تسمعون يموتون غرقا ويموتون في الثلوج وفي الجبال. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا والعياذ بالله. لو سألت الواحد منهم: هل أنت عندك همة لترحل إلى العالم الفلاني تسمع منه؟ العلم وش يوكلني الخبز؟ أنا العلم وش يوكلني الخبز؟ لا، لن يوكلك الخبز، لكنه يوكلك ثمار الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي همتي وهمتكم، أن يعلي همتنا جميعا في سبيل طلب هذا العلم، وفي سبيل أن يعلي الله تعالى ذكرنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وللحديث بقية بإذن الله سبحانه. نعم، نختم سؤال. لا، هذا قد يحمل على أن العلم ينحسر فيبقى في هذا المكان، فإنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أن الإيمان يأرز كما يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وليس المقصود أنه ليس إلا في المدينة، فالإيمان منتشر بحمد الله، المؤمنون في كل مكان. فالعلم الظاهر من هذا الحديث أن العلم ينحسر، تنحسر دائرته ويقبض حاملوه، نعم، ويبقى الأصل والمعين الصافي بين هاتين الطيبتين، بين مكة شرفها الله والمدينة. وإلا فإن العلم موجود، لكنه لا شك أن النسبة تختلف من بلد إلى آخر. فلا نقول العلم في مكة والمدينة مثل العلم ما أدري في بلد آخر من بلاد العربية، فبحسب العوامل. لكن الله تعالى بارك في تلك البلاد وزكاها، ومن جملة المنح الربانية لتلك البلاد أن ترك يعني المعين العلمي صافيا ولا يغضب بإذن الله إلى يوم القيامة، بإذن الله سبحانه. فلا يقتصر الإنسان يعني في الترحال أو في الطلب، إذا أراد وعلت همته وأراد أن يرحل ويطلب، على أن يذهب إلى تلك البقعة. نعم يذهب إليها، ولكن إذا سمع برجل قد رسخت قدمه، وخاصة إذا تخصص في علم ليس عندهم كعلم الحديث مثلا، نعم، وهم عندهم علماء الحديث، لا أقول هذا لأجل أن أقول أنه ليس عندهم علماء حديث، ولكن أعطيت مثالا فقط، إذا سمع برجل فإنه يكثر، لأن الإنسان كلما أكثر السماع كلما استفاد أكثر. فبعض العلماء، رأيتم ابن المبارك كم وقف على كم من شيخ؟ 4000 شيخ، سبحان الله، لا يكتفي بشيخ واحد، وهذا يلازمه سنة، وهذا يجلس عنده دروس معدودة، وهذا يلازمه أشهر، وهكذا حتى يحصل الإنسان يكفي.